السلام عليكم. الله الله الله الله الله الله أكبر. لا يا الله اكبر الصبر قادر الله أنا بارك الله الله يا سلام الله يا ولكم في هذا ولكم في جاد مال الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد.

جميل يا حب محمد، جميل يا حب محمد. السلام يا رب. أكبر يا رب. وقال عبدالله سبحان الله أكبر. وقال مخارج سبحان الله رأيتكم منه Bye.